بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أعاته الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في مباحث من تقبل شهادته ومن لا تقبل. مر بنا من تقبل شهادته، وبدانا في الحديث عمن لا تقبل شهادته، أي ترد للتهمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال كتاب الشهادات، قال باب من تقبل شهادته ومن ترد، قال فصل: وإن شهد عبد فردت شهادته ثم عتق وأعادها ففيه روايتان. أولا، تعلمون هناك خلاف في قبول شهادة العبد، وسيأتي الكلام عنها مفصلا إن شاء الله، سيذكره المؤلف والخلاف فيه. فشهد عبد فردت شهادته لأنه عبد، لأن هذا هو مذهب الجمهور. أما عند الحنابلة فإنهم يقبلون شهادته، وسنمر على ذلك إن شاء الله، ونزيده شيئا من البسط ليتبين إن شاء الله الحق في ذلك. ثم بعد ذلك عتق، يعني صار حرا، فهل تقبل شهادته لو عاد إلى القاضي وكرر الشهادة أو لا؟ هذا هو موضع البحث. قال: ففيه روايتان إحداهما لا تقبل. ففيه روايتان في المذهب، الأولى منهما لا تقبل لأنها ردت، ورده لها يعتبر موضع شك وتهمة. نعم. قال: لأنها شهادة مجتهد فيها. ما معنى لأنها شهادة مجتهد فيها؟ لأنه تم البحث والتحري، لأن الشهادة أيها الإخوة لا تقبل من أي إنسان حتى يكون عدلا، أي يكون خاليا من الفسق، فهذا اجتهد فيها وبذل الجهد وانتهي إلى ذلك الأمر. ثم بعد ذلك كونه يعاد وردت ثم يعاد النظر فيها وتقبل، قال العلماء هذا يكون نقضا للاجتهاد، والقاعدة الأصولية المعروفة: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد أو لا ينقض بمثله. قال: إحداهما لا تقبل لأنها شهادة مجتهد فيها، فإذا ردت لم تقبل مرة، لأنها شهادة مجتهد فيها وأيضا مختلف فيها أيضا. قال: فإذا ردت لم تقبل مرة أخرى كشهادة الفاسق. قال: نعم، الجمهور كلهم، سيأتي في مسألة عقد المؤلف خاصة، يعني قريب جدا، يعني يمكن بقي عليها مسألة ومسألتان، الجمهور كلهم يردون شهادة ماذا العبد، والحنابلة هم الذين يأخذون بها، وقد مر بنا ذلك في كتاب النكاح، كرره المؤلفون، وكان الأولى أن يبسط المقام في هذا المحل لأننا في مواضع الشهادة. قال: والثانية تقبل لأن العتق يظهر وليس من فعله فيتهم في إظهاره. وهذا حقيقة هو الراجح، الراجح أنه إذا عتق فإنه تقبل شهادته. لماذا؟ لأن قضية العتق أمر ظاهر معلن، إذا اعتق فلان كل سيستبشر، فليس ذلك أمرا خفيا، لكن بالنسبة للعدالة قد يخفيها صاحبها، يتظاهر بالعدالة وهو فاسق، يظهر العدل ويخفي الفسق، وحينئذ قد يحصل فيها شيء. أما ما يتعلق بالعتق فالأمر فيه ظاهر. قال: والثانية تقبل لأن العتق يظهر وليس من فعله فيتهم في إظهاره بخلاف العدالة. وأيضا العتق ليس من فعله، وإنما هذه هبة من الله سبحانه وتعالى ونعمة أنعمها بها عليه وليه الذي له الولاية عليه أي مولاه فاعتقه في ذلك الأمر. قال المصنف رحمه الله: وإن شهد السيد لمكاتبه أو الوارث لمورثه بالجرح قبل الاندماج. هذه مرت بنا أيها الإخوة بأنها محل تهمة، يعني أن يشهد السيد لعبده هذه غير مقبولة لأن فيها تهمة. لماذا؟ لأنه يجر النفع لسيده. كذلك الذي يشهد لمورثه بأمر يعود بالنفع عليه له ارتباط بالميراث فهذا أيضا لا يقبل لأنه محل تهمة. لكن بعد ذلك لو عتق هذا الشخص أو برأ المصاب. قال: وإن شهد السيد لمكاتبه أو الوارث لمورثه بالجرح قبل الاندمال فردت شهادتهم ثم زالت الموانع. ما هي الموانع؟ عتق المكاتب وبرئ ماذا الذي جرح، فأعادوا الشهادة ففي قبولها وجهان كالروايتين. كالروايتين التي مرت بالنسبة لماذا؟ للعبد. قال: والأولى أنها لا تقبل لأنها شهادة ردت للتهمة فلا تقبل إذا أعيدت كالمردود للفسق. هنا الرد أيها الإخوة يختلف عن المسألة السابقة. السابقة ردت شهادته لأنه عبد بدعوى نقص سنذكره فيه، أما هنا العلة هي التهمة فعلا حاصلة، ولذلك ما ذكره المؤلف هو الراجح رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: الخامس من شهد، يعني الخامس ممن ترد فيه الشهادة أي من مواضع التهمة. قال: الخامس من شهد بشهادة ترد في البعض ردت في الكل. يعني قد يشهد شاهد، مثلا يشهد شهادة فيها طرفان أبوه وشخص أجنبي، هو يجوز له أن يشهد للأجنبي لكن شهادته لأبيه، أو العكس شهادة الأب لابنه مع أجنبي ترد. لماذا؟ لأنها تجر نفعا لشخص له علاقة به، فهذه قالوا لا تجوز. قال: من شهد بشهادة ترد في البعض ردت في الكل، مثل من شهد على رجل أنه قذفه وأجنبيا. إذن هنا فيه تهمة لأنه هذا الشخص سبق أن قذفه مثلا، إذن في نفسه عليه شيء يحمل عليه عداوة، وهذه العداوة تصل إلى درجة التهمة فلا يقبل. فكونه ذكر معه غيره هذا لا يجعل الشهادة مقبولة لأن فيها طرف ماذا؟ لا تقبل الشهادة في شأنه. أو قطع الطريق عليه أو على أجنبي، أو قطع الطريق عليه وعلى أجنبي. نعم. أو شهد الأب لابنه وأجنبي بدين. يعني كلها مواضع تهمة لأن أحد شطري المسألة فيه تهمة وحينئذ لا تقبل. أو لشريكه وأجنبي. أو لشريكه، لأن الشريك إذا حصل له شيء فإنه يستفيد منه أيضا، لأن ما يستفيده شريكه يستفيد منه أيضا، أيضا هو متهم. قال: فلا تقبل لأنها شهادة متهم فيها فلم تقبل. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس العداوة تمنع قبول شهادة العدو على عدوه. العدو دائما أيها الإخوة يحرص ويتمنى أن يصيب عدوه الضرر، فهو لا يريد به الخير إلا إن كانت العداوة ما هي عداوة في الله، فالمؤمن دائما لا. ومن هنا ينبغي أن نقسم العداوة هنا إلى قسمين: عداوة دنيوية وعداوة أخروية، أو عداوة دنيوية وعداوة دينية. فالعداوة الدنيوية مثل لو قذفه إنسان أو مثلا سرق منه أو أنه كذلك مثلا قتل له ماذا شخصا هو ولي دمه أو غير ذلك ثم عفي أو حصلت التوبة أو غير ذلك وكان القتل خطأ، ففي هذه الحالة نجد أن في المسألة سببا يدفعه إلى ماذا؟ إلى أن يشهد هو كرهه وعداوته لمولاه. لكن قد تكون العداوة في أمر من أمور الدين كشهادة المسلم على الكافر، فالمسلم التقي لا يتهم في ذلك، كذلك شهادة المسلم المستقيم على مبتدع. يعني تجد شخصا يسير في منهج السلف، يسير على هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو ورع تقي صالح لا يمس أحدا منه أذى، ثم بعد ذلك يشهد على شخص فقالوا هذا دينه يمنعه من أن يشهد شهادة باطلة ففرقوا بينهما. المؤلف ذكر نوعا واحدا فقط. قال: العداوة تمنع قبول شهادة العدو على عدوه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه. هذا مر بنا الحديث كثيرا، يعني هؤلاء لا تقبل شهادتهم لأنهم متهمون. الغمر الذي في قلبه غل أو حسد أو حقد. قال: ولأنه يعني قلبه مغمور مغطى بالعداوة والبغضة. قال: ولأنه يتهم في إرادة الضرر بعدوه، قال رحمه الله: فلا تقبل شهادة الرجل على زوجته بالزنا. لماذا؟ لأنه عندما يرميها في الزنا يكون عداوة، لأنه هنا يريد ماذا؟ أن يقام عليها الحد في هذه الحالة. هو قذف، قد يكون صادقا واحتمال أن لا يكون صادقا، إذن هذا منشأ عداوة، فلا يمكن أن تقبل شهادته وقد رمى زوجته لأن العداوة بدت وظهرت بينهما. قال: فلا تقبل شهادة الرجل على زوجته بالزنا لأنه يقر بعداوته لها. لا تقبل شهادة الرجل على امرأته بالزنا، ولا بد كما عرفت من أربعة شهود، لا بد من واحد من أمرين: إما أن يأتي بأربعة شهداء رأوا وشاهدوا ذلك الشيء ووصفوه كما مر بنا في اللعان. الأمر الآخر وإن لم يمكن فإنه يقام عليه الحد كما قال عليه الصلاة والسلام لهلال أو لشريك: البينة، يعني أربعة شهداء أو حد في ظهرك، حتى نزلت آيات اللعان. قال: نعم، أو يلاعن. قال رحمه الله: يعني لو أنه جاء ببينة في هذه الحالة، أو أنه كذلك مثلا اعترف يعني أقيم عليه الحد، أو لاعن، قالوا في هذه لا يثبت عليه الفسق في هذه الحالة. قال: لأنه يقر بعداوته لها، ولأنها دعوى جناية في حقه. إذن قد يسأل سائل: إذن من هم الذين قال الله سبحانه وتعالى وصفهم بالفسق؟ هم الذين يرمون أشخاصا ولا تتم الشهادة كما رأيتم وحصل عند عمر. يعني اثنان أو ثلاثة رأوا رجلا يزني فجاء وشهد بأنه يزني وشهد، أين الرابع؟ لا يوجد. هؤلاء كما قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وسيأتي أيضا مبحث قريب لهذه المسألة. قال: ولأنها دعوى جناية في حقه فلم تقبل لأنه خصم. قال رحمه الله: ولا تقبل شهادة المقطوع عليه الطريق على القاطع. يعني شخص مقطوع عليه الطريق لا تقبل شهادته على القاطع، يعني شخص قطع على إنسان الطريق فيأتي هذا المقطوع عليه الطريق الذي بينه وبين الآخر عداوة فيأتي ويقول مثلا: أنا أشهد عليه، أو قذفه فيأتي فيشهد عليه، أو قطع مثلا قريبا له أو اعتدى عليه، هذا لا تقبل شهادته. قال: هذه أمثلة للأمور العداوة الدنيوية أما العداوة الدينية كما قلت لكم فالشهادة التي تكون في الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحب في الله وأبغض في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، هذه هي العداوة الحقيقية. قال رحمه الله: ولا تقبل شهادة المقطوع عليه الطريق على القاطع ولا المقذوف على القاذف لأنه عدو. قال: فأما المتحاكمان على مال فلا يمنع ذلك قبول. يعني شخصان اختلف في أمر من أمور الدنيا، يعني اختلف في أرض، في بيت، في وفاء دين، ثم اتجه إلى الحاكم وقضى الحاكم لأحدهما، قالوا لا ينبغي أن تكون هذه محل تهمة، لأنه ينبغي إذا انتهي من مجلس القاضي وقرر ألا يحمل أحدهما عداوة، لأن هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإنسان الذي لا يرضى بالقضاء الذي هو حكم الله تعالى وحكم رسوله يكون منازعا في ذلك ورادا لقضاء الله ولأوامره سبحانه وتعالى، فيدخل في مثل هذه الآية. قال رحمه الله: فأما المتحاكمان على مال فلا يمنع ذلك قبول شهادة أحدهما على صاحبه لأنه ليس بعداوة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. هذا هو الأصل، لا تكون عداوة، لكن هناك من يجعلها عداوة، يعني حتى وإن كان الحق مع خصمه تجد أنه يحمل في نفسه غلا، يعني صاحب الباطل دائما لا يرضى، هو يريد أن يكون دائما الحق له. قال رحمه الله: فصل. وتقبل شهادة العدو لعدوه، لأنها معكوسة، يعني الحق ما شهدت به الأعداء، فإذا جاء عدوك وشهد لك حصل خصومة، يعني جاء إنسان فغصب منك أرضا أو مالا أو سيارة، وجاء شخص هو عدو لك لكنه رجل يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقيه ويرى أن أداء الشهادة واجب وأن خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، فولا يتوقع بأن يأتي عدوه ويشهد له، وإذا به يفاجأ وإذا بالعدو يحضر ويشهد له أي في صفه. قال: وتقبل شهادة العدو لعدوه لأنه غير متهم في شهادته له. قال: وشهادة الرجل لأبيه من الرضاع وابنه وسائر أقاربه، يعني لأبيه من الرضاع وابنه من الرضاع أيضا وأمه من الرضاع وجدته من الرضاع إلى غير ذلك، هذا كله في الحقيقة لا يؤثر، لأن التهمة هنا منفية، لأن المنفعة هنا منتفية، بعكس الأب، هناك أنت ومالك لأبيك، أطيب ما أكل الرجل من كسبه، هناك العاطفة الشديدة، هناك التوارث بينهما، هناك أيضا لو اشترى أحدهم الآخر وهو عبد عتق عليه مباشرة لا يحتاج لأن يعلن عتقه، لكن هنا لا، فهنا الأب أو الابن من الرضاع لا يرث، وأيضا كذلك لا تجب النفقة له سواء كان أبا أو ابنا، إذا عتق أحدهما يعني إذا اشترى أحدهما الآخر لا يعتق عليه فهو كغيره، إذن هو من هذه الناحية يعني قرابة الرضاع تختلف عن قرابة ماذا النسب، لكن هي كقرابة النسب فيما يتعلق بالتحريم، كما قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال: وشهادة الرجل لأبيه من الرضاع وابنه وسائر أقاربه جائزة لأنه لا نسب بينهما يوجب الإنفاق والصلة، لأن النفقة إيجاب النفقة على من بينك وبينه نسب، أبوك ماذا من الصلب، ابنك، أمك، جدتك إلى غير ذلك. قال: لأنه لا نسب بينهما يوجب الإنفاق والصلة وعتق أحدهما على صاحبه. يعني يريد هنا القرابة بالنسب، وهو لا يريد يعني بالنسب هنا الصلة، مجرد الصلة، وإلا الصلة موجودة. فهنا الصلة موجودة بين الأب وبين ابنه من الرضاع، والعكس لأنها موجودة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قال: بخلاف قرابة النسب. قال رحمه الله: وتقبل شهادة الأخ من النسب لأخيه. قالوا: لأن الأخ كغيره من الناس، وهذا بإجماع العلماء، هذا ليس مذهب الحنابل، هذا أمر مجمع عليه، أن الأخ له أن يشهد لأخيه وأن يشهد عليه. فالعاطفة الشديدة أو العلاقة القوية التي تحصل بين الأب وابنه، قالوا هنا غير متوفرة، فالأخ كغيره. قال: وتقبل شهادة الأخ من النسب لأخيه، لأنه عدل غير متهم، فيدخل في عموم الآيات والأخبار، ولا يصح قياسه على الوالد والولد لما بينهما من التقارب. ولذلك ترون العاطفة التي عند الأب لا تكون عند الأخ، بل نجد، بل كثيرا ما نشاهد وجود خلافات ونزاعات تكون بين الأخوين، وربما توقعهما في البغضاء والتباعد وقطيعة الرحم، وليس ذلك بفضل الله عند الجميع، فأكثر المؤمنين لا يفعلون ذلك، لكن هذا موجود، وهو أيضا منتشر ليس بقليل. قال رحمه الله: ولا يصح قياسه على الوالد والولد لما بينهما من التفاوت. لأن الوالد أنت ومالك لأبيك بالنسبة للولد، وبالنسبة للولد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن فاطمة: هي بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، وفي لفظ: يغضبني ما يغضبها. قال: وتقبل شهادة الصديق الملاطف وسائر الأقارب لما ذكرنا. وتقبل شهادة الصديق الملاطف. ما هو الملاطف؟ الذي يتعامل معك بصدق وبوفاء، وهو الذي وصفه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقول: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد مخلصا. فلا شك أيها الإخوة بأنه يوجد من الأصدقاء من يكون عنده من المحبة والغيرة والإخلاص والصدق والوفاء ما لا يوجد عند بعض الأقارب. يعني يوجد من الأشخاص من يبيع نفسه رخيصة في سبيل الصداقة. ولذلك تعلمون كان كاتب الدولة الأموية هو عبد الحميد كما هو مشهور، وابن المقفع أصبح كاتب الدولة العباسية. فلما جاء الشرطي يبحث عن من؟ عبد الحميد، لأن الدولة تغيرت يريدون أن يوقعن به، لأنه هو الذي كان يحرر الرسائل. فكل واحد منهما يقول: أنا عبد الحميد. احتار، يعني ابن المقفع يريد أن يقدم نفسه في سبيل إنقاذ صديقه وأخيه، فاضطروا أن يأتوا بشخص يعرف كل واحد منهما ليفرق. وهذا له نماذج أيها الإخوة، وهذا كثير كان كثيرا في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك تجد أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كما رأيتم في الحرب يأتيه بالماء فقل: أعطي فلان أعطي فلان، وهذا وصف من وصفي أوصافها للجنة، ونزعنا ما في قلوبهم من غل. والأنصار كما قال الله تعالى في شأنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخصاصة الحاجة الشديدة. إذن الصديق الملاطف هو الذي يحبك، هو الذي يكن لك الولا، هو الملاصق لك دائما، هو الناصح لك، إن رآك على خير دفعك وحظك وأيضا شجعك على ذلك، وإن رآك خرجت عن الطريق السوي نصحك وبين لك الحق. ولذلك قالوا: الصديق من صدقك لا من صدقك. من صدقك يعني يبين لك الخير، إن كنت على خير قال: هذا الخير. إن رآك منحرفا أو مائلا عن الطريق السوي قال: لا يا فلان اتق الله وعج. إذن الصديق الملاطف هو القريب من الإنسان الذي كأنه حقيقة ملتصقا به، وهو مأخوذ من اللطف ومن المودة، وهذا عند جماهير العلماء أبي حنيفة والشافعي وأحمد. أما الإمام مالك رحمه الله تعالى فلا يرى ذلك، يرى أن الصديق الملاطف متهم. لماذا؟ قال لإخلاصه، لحبه لصديقه، لا يريد أن يقع في صديقه أي شيء، هو يضحي من أجل صديقه، فما المانع أيضا أن يدفع عنه ذلك؟ ولذلك قد تأخذه العاطفة والمودة والشفقة فلا يشهد. وفي نظري أن مذهب الجمهور إنما هو أرجح. لماذا؟ لأن الأصل في المؤمن ماذا؟ التقي، ألا يشهد إلا بالحق. الأخ من النسب، الأخ من النسب هو الشقيق أو من أيضا من الأب، ليس شرطا يكون شقيقا. قال وتقبل شهادة الصديق الملاطف. شوف ما قال الصديق، وما أكثر الأصحاب هنا تعدهم، ولكن في النائبات قليل، وكثير ممن يدعي الصداقة. لكن إذا أردت أيها الأخ، يعني إذا أردنا أن نجرب الإنسان فلنختبره في أمور الدنيا. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما قال له قال أنا أشهد، فعمر سأله يعني هل سكنت بجواره حتى تعلم مدخله ومخرجه، خالطته، سافرت معه، عاملته بالدينار والدرهم كلها؟ قال لا. قال لا، إذا لا تعرفه اذهب وأتي بشهاد. قال وتقبل شهادة الصديق الملاطف وسائر الأقارب لما ذكرنا. قال المصنف يعني الأقارب، الأخ، ابن الأخ، العم، ابن العم، ابن ابن العم، إلى آخر ذلك. نعم. قال رحمه الله وتقبل شهادة ولد الزنا. أيضا المؤلف هناك يعني أمرا تركه، ما أدري، يعني غالب الفقهاء يتركون، وهو من أخطر الأمور، قضية أيها الإخوة العصبية والحمية. يعني تجد أن بعض القبائل يحب هذا الذي من قبيلته ويتعصب له حمية ودفاعا أكثر مما يحب ماذا؟ أخيه الذي على الطريق السوء. هذا معروف، بعضهم تأخذه الحمية. وحتى تجد بين طلاب العلم المتعصبين، مثلا شخص ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة أو إلى مذهب أحمد أو مالك أو الشافعي، خلاص هذا هو الحق، حتى لو قلت له قال الله قال رسول، قال لا، أبو حنيفة أعلم منا، أحمد أعلم منا، إذا لا، هو هذا الحق. هذا كله عصبية، تعصب للمذهب وأهل المذهب، وهذا قد نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لا ينبغي كذلك أن تكون العصبية المفرطة والحمية التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة. قال وتقبل شهادة ولد الزنا. أيضا نفس القول فيها كالتي قبلها تماما. جماهير العلماء أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون تقبل شهادته. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول لا تقبل شهادته. أولا قلت لكم كثيرا، لا يمكن أن يأتي واحد بدرجة الأئمة فيقول يحل أو يحرم أو يجوز ولا يجوز إلا ولو وجهة نظر، قد تكون دليلا من الكتاب من السنة، قد يكون له فهم في دليل أخطأ فيه، وربما يكون الحق معه والخطأ مع الأكثر، هذا كله وارد. فمالك رحمه الله تعالى يقول هو متهم، ما سبب التهمة؟ أمالك يقول تقبل شهادة ولد الزنا في كل شيء إلا في الزنا؟ قال لأن ذلك شيء يؤلمه، ويقول لأن الإنسان إذا وقع في أمر قبيح أو في سيء يريد أن يكون له نظرا، يريد أن يكون له أمثال. وذكروا أثرا عن عثمان ولكنه لم يصح رضي الله تعالى عنه، مثلا الزاني أو كذا يحب أن يكون من الناس مثله، لكن هذا لم يصح عن عثمان رضي الله تعالى عنه. ولعل ذلك صح مثلا عند مالك رحمه الله تعالى. المهم أن الإمام مالك يقول بأنه تقبل شهادة ولد الزنا في كل شيء إلا في الزنا، لأنه عندما يعاير بذلك تجد أنه ماذا؟ يحس بألم. فيقولون يعني من يقع في الشيء إلا من رحم الله، هو يحب أن يكون له أمثال ونظرا وأشباه حتى يخف ماذا اللوم عليه والنقد والعار عليه، هكذا يقولون. هذا قد يكون عند بعض الناس الذين هم عندهم رقة في الدين، أما من يكون عنده دين يحمي فما أظنه يصل به ماذا ذلك الأمر. الآن نأتي نحن قلنا هذه وجهة مالك، إذن الجمهور ماذا؟ الجمهور عموم الأدلة التي تعرفونها ومرت بنا، وأشهدوا ذوي عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم إلى غير ذلك من الأدلة في الكتاب وفي السنة، إذن هو واحد منا فلماذا نرده؟ ما دام غير فاسق فلماذا ترد شهادته؟ ثم يأتي العلماء أي الجمهور بدليل عقلي فيقولون إذا كان الذي زنى بالأم ولد هذا الولد إذا تاب تقبل شهادته، فأيهما أخطر، الزنا أو من جاء بسبب الزنا؟ ولا ذنب له في ذلك ولا دخل، فلماذا أيضا تجمع عليه سيئتان؟ يعني كونه حصل ذلك الشيء ثم أيضا يعير ولا تقبل شهادته. لا شك أن مذهب الجمهور أقرب للشريعة وهو في الحقيقة أولى، وهذا أمر لم يكن بسببه ولا علاقة له فيه، وينبغي أيضا أن ينسى مثل ذلك الأمر ما دام مؤمنا مستقيما، فإنه ينبغي حقيقة ألا يتخذ ذلك، لأن هذا سيترك أثرا وألما في نفسه وحسرة. قال وتقبل شهادة ولد الزنا والجندي. الجندي أيها الإخوة، الجندي كما ترون كانوا فيما مضى يرون أن الذين يدخلون في الجندية فيما مضى في عهد المؤلف وقبله بقليل، أما في عهد الصحابة ومن بعدهم من السلف فالجنود كما تعلم هم ماذا؟ أصحاب رسول الله الذين تربوا في مدرسة النبوة ونهلوا منها وأخذوا من مشكاتها وتلقوا العلم من فيه رسول الله. أيضا نجد الآن أن الأمور تغيرت أيها الإخوة بحمد الله، تجد أن من الجنود كثير غالب أن فيهم الخير وفيهم الصلاح، فلو ذهبت تلقي فيهم موعظة لوجدت أن عيونهم تفيض بالدمع وتجد أنهم على استقامة ومظاهرهم جيدة. فهذا الكلام حصل في فترة من الفترات فلا نطبقه في كل زمان، بل الآن نحن نجد أنهم بحمد الله من خيرة الناس ومن أكثرهم استقامة، وهم بلا شك يقفون سدا منيعا، يدافعون عن الأمة عن حياضها، يتحملون مسؤولية، فهذا حقيقة ينبغي ألا يوجه لهم مثل ذلك. لكن المؤلف تكلم عن ذلك الوقت أن الذي كان يلتحق بالجندية هم الناس الذين يسمون ماذا؟ سقطت الناس وسافلهم. أما الآن فلا، اختلف الأمر بحمد الله وتغير. قال وتقبل شهادة ولد الزنا والجندي إذا سلم في دينهما كذلك. إذن الحمد لله، إذن المقياس هو الدين، فلا يختلف جندي عن غيره. إذن نحن مر بنا بأنهم قالوا أيضا الزبان وكذلك أيضا الكناس، وقالوا مثلا الجزار وغير ذلك ممن مر بنا كثير، قالوا لا تقبل شهادتهم عند البعض. قال المصنف رحمه الله وتقبل شهادة الوصي والوكيل بعد العزل في أحد الوجهين كذلك. يعني الوصي مر بنا بأنه لا تقبل شهادته لأنه متهم، لأن ما سيحصل سيكون تحت يده فيتصرف فيه، وربما زاد نفعه أن يكون مخصص له شيء، أنه ينفق على نفسه مثلا من مال اليتيم، ففي هذه الحالة يكون استفاد، فإذا زاد المال ازداد نفعه. الوكيل كذلك هو قائم مقام صاحب الحق فيتولى ذلك، فربما كلما زاد ذلك الأمر كانت أجرته أكثر وفائدته أعظم. قال وتقبل شهادة الوصي والوكيل بعد العزل، لكن بعد أن يعزل كل من الوصي مثلا رأى القاضي أنه يعني غير مناسب، أو رأى أن يضع شخصا من قبله، فحينئذ تقبل شهادته ما دام عدلا. كذلك أيضا الوكيل إذا انتهت وعزله ماذا موكله تقبل شهادته بعد العزل في أحد الوجهين كذلك، إلا أن يكون قد خاصما فيما شهدا به. أن يكون لهما علاقة في الخصومة ففي هذه الحالة لا تقبل، لأن التهمة موجودة. لأنهما صارا خصمين فيه. قال: وتقبل شهادة الوارث بالجرح بعد الاندمال لما ذكرناه. لأنه قبل الاندمال لا تقبل شهادته، لأنه قد يسري الجرح ويؤدي إلى ماذا؟ إلى الموت، فيحصل الميراث فتكون دية. لكن ماذا بعد الاندمال؟ هذا أمر لا شبهة فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن شهد شهادة زور فسق. هذه أيها الإخوة هي من أخطر الأمور، وهذه يعني هي تأتي في مقدمة الكذب وفي مقدمة الفجور. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله تعالى أمر بالصدق وبين أن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، وأن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وأن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، وأن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله ماذا كذاب. هذه من أخطر الأمور، والله سبحانه وتعالى يعني حذر من الكذب في آيات كثيرة من كتابه، وجاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهادة الزور وأنها من أكبر الكبائر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قرنها بالإشراك بالله سبحانه وتعالى وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وبعقوق الوالدين، والتولي يوم الزحف، والربا. هذه من أخطر الأمور التي تهدد المجتمع الإسلامي، ولا شك أنه يأتي في مقدمته وأخطرها الشرك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما حدث أصحابه بذلك: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وفي رواية: لو نبيكم. إلى أن وصل إلى قوله: ألا وشهادة الزور. قال أصحاب رسول الله الذين كانوا معه في المجلس ومن مروا: لا يزال يرددها حتى قلنا: يا ليته سكت. ولو أن أردنا أن نحلل ما يترتب عليها لرأيتم الأضرار الكبيرة. شهادة الزور قد تذهب بها رقبة، قد يقتل بها مؤمن. شهادة الزور قد يرجم بها إنسان. شهادة الزور قد تقطع بها يد إذا ما تبين ذلك للحاكم. شهادة الزور قد يقذف بها مؤمن بريء يظل العار ملتصقا به طيل حياته. شهادة الزور قد يذهب بها مال. إذن هي من أخطر الأمور يعني، ولذلك العلماء نصوا لما جاء: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وجئنا إلى أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية التي منها المرض ومنها السفر ومنها الإكراه. فقالوا: لو أن إنسانا أكره على شهادة الزور فننظر نتيجتها. إذا كانت شهادة الزور على إذهاب نفس أو قطع فلا يجوز له، فليست مهجته بأولى من مهجة غيره. إذن أمرها خطير جدا، ولا تحتاج، يكفي فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تصور كيف يعيش هذا الإنسان الذي يشهد كذبا وزورا لأجل ماذا؟ مبلغ من المال، أو لأجل مصلحة، أو لأن يشهد لكبير أو غير ذلك. ماذا ستكون حياته بعد ذلك؟ كيف سيعيش في هذه الحياة الدنيا؟ لا شك سيعيش في قلق، في هم، في غم، في اضطراب، لا تجد أن السعادة تقرب منه. وأشد من ذلك عندما يعرض بين يدي الله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا عندما يأتي القتيل فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، ومن أخذ ماله، ومن جلد، ومن تعدي عليه، كلهم سيكونون خصماء له يوم القيامة، ومصيره إلى جهنم، وبئس المصير ما لم يعلن كذبه في ذلك ويتوب إلى الله توبة نصوحة. وقد يترتب على فعله أن يقام عليه الحكم وربما لا يصل الأمر إلى ذلك، وإن كان الأمر متعلقا بحق إنسان فلا بد من طلب العفو، وإن كان هناك حق من عرض أو مال فلا بد من طلب العفو أو رده. قال: ومن شهد شهادة زور فسق وردت شهادته. يعني وصف بالفسق، وإذا وصف بالفسق ردت شهادته، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال في حق القذف وربما شاهد، يعني ربما القذف رأوا لكنه ما تمت شهادتهم. يقول سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك. إذن هناك توبة، والتوبة لها طريق ولها شروطها المعروفة يذكرها المؤلف رحمه الله. قال: فسق وردت شهادته لأنها من الكبائر، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن أخطر أمر هو الشرك أيها الإخوة، وكل ذنب يتوب صاحبه منه إذا تاب إلى الله توبة نصوحة فإنه هناك ما يغفر وهناك ما هو داخل تحت المشيئة إلا الشرك. إذا مات الإنسان ولقي الله سبحانه وتعالى فمصيره جهنم وبئس المصير. قال: وعقوق الوالدين. وهذه من أخطر الأمور أيها الإخوة، عقوق الوالدين التي انتشرت وكثرت في هذا الزمان. والجنة تحت أقدام الأمهات، طريقك إلى الجنة هو برك بوالديك. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. قال رحمه الله: ويثبت أنه شاهد زور بأحد ثلاثة أشياء. يثبت أنه شاهد زور بواحد من ثلاثة أشياء، لأنه قد يقر وقد يشهد عليه وربما يأتي بأمر لا يصدقه العاقل، مستحيل. نعم. قال: أحدها أن يقر بذلك، يعني يشهد شهادة الزور، مثلا يقول يأتي ويقول: فلان خلاص مات انتهى، يعني وفلان موجود وقد يكون موجود في جانب من المحكمة موجود، إذن هذا لا يمكن أن يدخل العقل، المؤلف سيذكر. نعم. والثاني أن تقوم البينة به، أن يشهد شاهدان على ذلك. نعم. أي أن يقول: أنا شاهد زور. نعم. طيب أعد مرة. قال: أحدها أن يقر بذلك. يقرأ التي قبلها يعني. قال: ويثبت أنه شاهد زور. رأيتم الآن يثبت أنه شاهد زور، كيف نحكم عليه بأنه شاهد زور؟ أن يقر بعد ذلك بأنه شاهد شاهد الزور بأحد ثلاثة أشياء، أحدها أن يقر بذلك، أولها الإقرار، والإقرار في أي أمر يحكم على الإنسان إذا توفرت الأسباب، لا يكون ناقص العقل، لا يكون فيه خلل، لا يكون مكره، لا يكون مهدد، كما ترون في قصة ماعز عندما جاء إلى رسول الله واعترف بالزنا وأخذ يردله. إذن أولها الإقرار، ثانيا الشهادة، أن يشهد شاهدان عدلان على أن هذا شاهد زور وأنه كاذب. قال: والثاني أن تقوم البينة به، البينة يعني الشهادة. الثالث أن يشهد بما يقطع بكاذبه، يعني يأتي بشيء لا يصدقه العقل، يعني أمر معروف مشهور عندنا جميعا نعرفه، فيقول مثلا: فلان مات، فلان مثلا وقع له حادث، فلان غرق، إلى آخره. قال: أن يشهد بما يقطع بكاذبه، مثل أن يشهد بموت من تعلم حياته، أو يقتل أو بقتله في مكان، يعني يأتي ويقول أنا حضرت جنازة فلان في القرية الفلانية وبالبلدة، ثم يحصل اتصال فيجتمع مجموعة يقول هذا كذاب وفلان حي واستمعوا إليه وسيأتي إليكم، هذا أمر واضح. قال أو بقتله في مكان والمشهود عليه في ذلك الوقت في بلد آخر، كذلك قد يشهد بأن فلان مثلا قتل بالبلد الفلاني وهو مقتول عند جماعة، إذن هو كذب. قال كما إذا اختلف شهود الزنا، واحد قال إنه زنى هنا وواحد قال زنى هنا. قال الإمام ولا يثبت ذلك بتعارض الشهادتين، يعني إذا وجدت شهادتان تساقطتا، يعني يقول أنه قتل هنا وهذا هنا، ما لم توجد شهادة أخرى تمحص الأمر وتزيل اللبس فتسقط الشهادتان. قال ولا يثبت ذلك بتعارض الشهادتين لأنه ليس تكذيب إحداهما أولى من الأخرى. قال رحمه الله ومتى ثبت أنه شاهد زور عزره الحاكم، لا شك هذا أقل ما يستحق. لماذا قال عزر؟ لماذا ما قال يقطع يده أو يقتل؟ لا، لأنه تعلمون أيها الإخوة ليست كل الكبائر فيها عقوبة، فتجد بعض الكبائر تختم بوعيد في النار، تختم بعقوبة بغضب بلعنة، هذه وبعضها يكون فيه حد، يعني والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، عرفنا القذف حد، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لكن هناك كبائر ليست فيها عقوبة، فكيف يعالج ذلك؟ لو ترك ذلك سيكثر هؤلاء، ربما يكثر الذين يقل دينهم، عندهم رقة في الدين فيشهدون زورا وكذبا وما أكثرهم في الحقيقة. إذن يأتي الحاكم القاضي ويؤدبه، والقاضي له أن يسجنه فترة طويلة، ينظر ما هو الأصلح له، ماذا أن يجلده جلدا، له أن يشهر به، وهذا من أهم الأمور، يشهر به بين الناس، لأن بعض الناس لا يهم أن يؤخذ منه مال أو يجلد، يقول لا أتألم ثم يزول، لكن على رؤوس الأشهاد ولا يريد أن ينفضح بين الناس. قال ومتى ثبت أنه شاهد زور عزره الحاكم بما يراه، والتعزير كما ترون لا يصل إلى الحدود، وأقل الحدود هو حد ماذا القذف 80 جلدة، بما يراه من الضرب أو الحبس. قال وشهره بأن يقيمه للناس في موضع يشتهر أنه شاهد زور حتى يعرفون، وأيضا يحذرون ولا يقربون منه، ويكون منبوذا عند الناس إلا أن يتوب، لأن فيه زجرا له ولغيره عن فعل مثله. قال الإمام فأما الغلط والنسيان فلا يصير به شاهد زور، يعني الإنسان قد يأتي عند القاضي فيلتبس، يعني تجد يكون تقدم به السن، أو إنسان مشوش الذهن مشغول باله بأمر من الأمور يفكر فيه، فتجد أنه ربما يغلط ربما يزيد وينقص. ولذلك العلماء قالوا لو أن إنسانا شهد عند القاضي في قضية وقبل أن يبت فيها القاضي أن يحكم فيها قام فزاد في الشهادة أو غير فيها، قالوا تقبل. لماذا؟ لأنه ربما نسي، وهذا كل واحد منا تجده أحيانا ينسى الشيء كليا ثم بعد فترة يتذكره، حتى في الاختبارات تجد أن الطالب غاية في المذاكرة، وفي أول ما تسلم له الورقة بعض الطلبة تجد أنه خلاص، ثم بعد قليل يهدى ويرتاح ويبدأ يقرأ بروية وبتفكير فيستجمع المعلومات وتجد أنها تعود إليه، هذا يحصل أيضا للإنسان. قال فأما الغلط والنسيان فلا يصير به شاهد زور لأنه لم يتعمده، لأن الغلط يحصل للإنسان والنسيان حصل لخير البرية محمد بن عبد الله، وفي الحديث نسي آدم ونسي الذرية، وأخطأ آدم وأخطأ ذريته، ورسول عليه الصلاة والسلام أري ليلة القدر وأنسيها، وأخطأ في صلاة الرباعية صلاها ركعتين ثم نبه إلى ذلك. قال: فلا يصير به شاهد زور لأنه لم يتعمده. قال: ولو غير العدل. إذن شاهد الزور هو الذي يقصد الشهادة كذبا، هذا هو. قال: ولو غير العدل شهادته بحضرة الحاكم. هذه فرع عن شهادة الزور، هذه نعتبرها من المسائل الفرعية. ولو غير العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها أو نقص قبلت ما لم يحكم بشهادته، لأنه يجوز أن يكون نسيه، لأنه قبل ذلك ما يكون يعتبر رجوع وتغير، لكن بعد الحكم قد يرى الحكم قاسيا فتأخذه العاطفة أو العكس، فحينئذ أو يرى الحكم ماذا لينا فيريد أن يزيد. لا، لكن قبل ذلك قالوا له، قبل الحكم غير متهم، بعد الحكم هو متهم. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن قذف أو فعل معصية توجب رد شهادته فتاب قبلت شهادته. قذف يعني رمى إنسانا بالزنا، أيضا نفاه من والديه، أو كذلك ارتكب معصية زنا، أو كذلك سرق، يعني ارتكب ذنبا من الذنوب التي يترتب عليها عقوبة، فإنه يوصف بالفسق. قال: ومن قذف أو فعل معصية توجب رد شهادته فتاب قبلت شهادته. يعني إذا تاب الإنسان الذي يرتكب الذنب، لأنه أيها أعظم ذنب يرتكبه الإنسان في هذه الحياة هو الشرك الأكبر، وإذا تاب الإنسان منه يتوب الله تعالى عليه. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سبق، ما قد سلف. إذن كل شيء يغفر إلا الشرك، والشرك يغفر إذا تاب الإنسان منه قبل أن يغرغر. إذن باب التوبة مفتوح، والله سبحانه وتعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ويقول سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والله تعالى يفرح بتوبة عبده، يعني ليس مجرد أن يعرض علينا التوبة فنتوب وهي مصلحة لنا وخير لنا ليقين سبحانه وتعالى من العذاب، لا، يفرح بذلك، كما جاء في قصة صاحب الراحلة التي عليها طعامه وشرابه فضلت، ثم إنه نام خلاص أيقن بالموت، فاستيقظ وهو في آخر حياته يعني ينتظر الموت، فوجدها واقفة على رأسه، فمن شدة الفرح أخطى، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله لا يؤاخذه في ذلك، هو من شدة الفرح التبس عليه الأمر، وإلا هو موقن في هذه الحالة أن الله هو رب وهو العبد سبحانه وتعالى. إذن وأدلة التوبة أيها الإخوة كثيرة جدا، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. وعمرو بن العاص لما جاء يريد أن يعلن إسلامه فمد يده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يصافحه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض يده، قال: لما يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: ما تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي ما ذهب من أعمال الشرك. فقال له عليه الصلاة: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبله، وأن الحج المبرور يجب ما قبله؟ هذه كلها أيها الإخوة. إذن باب التوبة مفتوح، لكن من يتساهل في ذلك الأمر، وما أكثرهم ممن اخترمتهم المنية، ساروا في المعاصي، في المنكرات، في التعدي، في الظلم، في التجبر، في العلو، في أكل أموال الآخرين، في الغيبة، في النميمة، في الجرح، في غير ذلك، ثم أخذتهم المنية على غرة. فعلى المؤمن ألا يتساهل. نعم، باب التوبة مفتوح، وعمرك قد يطول لك، ومن يضمن لك بأن عمرك يطول؟ ها، يعني جاء في الحديث الصحيح: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا مسيت فلا تنتظر الصباح. عبد الله بن عمر يقول: وخذ من صحتك ماذا لمرضك، ومن ماذا ضعفك لقوتك. إذن على الإنسان أن ينتبه لذلك. إذن التوبة يقبلها الله لكن لها شروط أيضا. قال: فتاب قبلت شهادته لقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وقال سبحانه وتعالى أيضا في شأن الزانيين: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا. إذن هنا أيضا وهذا في الزنا أول ما كان في أول الأمر قبل ماذا أن يكون الرجم للمحصن والجلد 100 لماذا؟ فكان هناك حبس بالنسبة للنساء وإذا بالنسبة للرجال. إذن التوبة أيها الإخوة بابها مفتوح ولا ينبغي للمؤمن أن ييأس ولا ينبغي حقيقة أيضا أن يقول أنا كثر السيئات وكيف يغفر الله لله. تذكروا قصة الذي قتل 99 رجلا وأتم 100 ثم ذهب إلى عاقل عالم رشيد فأدركه إلى الصواب وقال: من يحول بينك وبين التوبة؟ فتنازعته ملائكة الرحمة لما مات في الطريق إلى البلدة الصالحة، فالله سبحانه وتعالى قربه إلى البلدة الصالحة شبرا فقبضته ماذا؟ ملائكة الرحمة. فانظر إلى رحمة الله تعالى بعباده وشفقته بهم سبحانه وتعالى. قال: نص على قبول شهادة القاذف إذا تاب وقسنا عليه سائر من ذكرنا، يعني سائر من يرتكب الذنب. وأنتم لو عدتم رأيتم قصة ماعز والغامدية، وحتى ماعز بعد أن اعترف وتحقق الرسول ووصف ذلك له وصفا بليغا انتهى إلى أن أخبره بكل شيء، ثم بعد ذلك لما اشتدت عليه الحجارة قال: هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ يعني لو تركتموه. قال رحمه الله تعالى: وإن قذف ولم يتب لم تقبل شهادته. وإن قذف ولم يتب لم تقبل شهادته، هذا فيها خلاف، لكن المخالف هنا أبو حنيفة ليس مالكا. الأئمة الثلاثة يقولون بأن القاذف إذا قذف ولم يتب فإنها لا تقبل شهادته، سواء كان ذلك قبل الجلد أو بعده، يعني ما لم يتب لا تقبل شهادة. أبو حنيفة عكس ذلك يقول تقبل شهادته ما لم يجلد سواء تاب أو لم يتب. المقياس عند أبي حنيفة هو الفاصل هو الجلد، فيقول متى ما جلد معنى ذلك بأن القذف قد ثبت عليه وحينئذ لا نقبل شهادته، لكن قبل الجلد أبو حنيفة رحمه الله يقول لا. أما الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة المعروفون فإنهم يقولون لا، المقياس في ذلك هو التوبة، فإذا قذف وتاب وأناب إلى الله نعم، والآية واضحة في ذلك: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. إذن الله تعالى استثنى التائبين، وفي الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال: وإن قذف ولم يتب لم تقبل شهادته سواء جلد أو لم يجلد للآية، ولأن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لأبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه: تب أقبل شهادتك. هذه القصة تعرفونها، تكررت معنا في أبواب النكاح وفي اللعان خاصة، وأن الذين شهدوا ماذا نافع، وكذلك أيضا ابن شبل أو شبل ابن معبد، وكذلك ماذا زياد وأبو بكرة، ثلاثة قالوا بأنه زنى وشهدوا عند عمر، فلما جاء الرابع قال له عمر في رواية اتق الله في أصحاب رسول الله، وفي رواية إني أرى شابا حسن الوجه وإني لأرجو أن ماذا أن يحفظ الله سبحانه وتعالى أصحاب رسوله على يديه. إذن فشهد تلك الشهادة، فعمر رضي الله تعالى عنه جلد أولئك، مع ذلك قال لهم من يتوب، يعني يعلم بأنه أخطأ